بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم. في بعض النسخ: لو فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في الأول فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم من شقين: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. وهذا من أجمع ما يكون، يعني يندرج تحته كم مسائل، وأنا أضرب لكم بعض المسائل لما نتكلم في تفصيل معنا، بس كثيرة جدا جدا في الفقه تحت هذا العنوان. طيب، الشق الثاني من الحديث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سبب هلاك الذين من قبلنا، فذكر أن من هذه الأسباب كثرة مسائلهم، مسائلهم يعني أنهم كانوا بيسألوا كتير، واختلافهم على أنبيائهم. مش كثرة اختلافهم، هو الاختلاف نفسه، واختلافهم على أنبيائهم اللي هنتكلم عليه، يعني إيه اختلاف الناس على الأنبياء. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه شرع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه شرع. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن أمرنا في مواطن كثيرة جدا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحذير من معصية الله ومعصية الرسول، وتعليق الإيمان على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده موضوع يعني يملأ القرآن. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يجب، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم شرع، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم شرع. في ناس بتظن، وده ظن عامي كده، في ناس بتظن إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم مكروه، والأمر الوارد في القرآن واجب فرض، والنهي الوارد في القرآن حرام. ده كلام غير صحيح أصلا. ممكن في القرآن يكون في أمر مش أمر واجب، أيوة ممكن، وممكن يكون في نهي عن شيء وما يكونش حرام، ممكن. ممكن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون في واجب ويكون في مستحب، ممكن كده وممكن كده. هي الفكرة مش في هو في القرآن ولا في السنة، في ضوابط. لا، مش الفكرة في كده، لأن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم الله كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول صلى الله عليه وسلم. ولو حد قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستحب، طب ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيعه، فبقى أمر في القرآن إنه هو واجب. ده ظن عامي، يعني الناس يقولك بدي في السنة ولا موجودة في القرآن، ده ظن عامي. معرفة إيه الواجب وإيه المستحب له ضوابط موجودة في أصول الفقه، والفقهاء بيعرفوا يحددوا من خلال هذه القواعد اللي ملهاش دعوة بهو دلوقتي الكلام ده من القرآن ولا من السنة، ملهاش دعوة بالأمر ده أصلا. تمام. طيب، وبرضه فكرة تانية، في ناس يقول لك إيه، طب ما ده ورد في السنة النهي عن كذا، طب هي فين في القرآن؟ أو أمر بكذا، طب هو فين في القرآن؟ فين في القرآن؟ في أطيع الله وأطيع الرسول. واضح ولا مش واضح؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم شرع، ونهيه شرع. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. وهنا نلاحظ إن في فرق ما بين الجملتين. لو كان الجملتين شبه بعض كانت هتبقى كده: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوه، صح؟ يمشي شبه بعض كده. أو نعكسها: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. لا، هي مش كده. الكلام على النهي اختلف عن الكلام على الأمر، ودي من القواعد الكلية المهم جداً نعرفها في دين الإسلام. أولا، النهي ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه الله، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يجب اجتنابه. هتقول طب ما هو بقدر المستطاع، يعني النهي ترك. يعني النهي ترك؟ الداعي ترك يعني مثلا نهيتك أن تقول كذا، هل أنا طلبت منك تعمل حاجة؟ تعمل حاجة؟ اقفل بقك بس، يعني أنت نهيتك مثلا أن تقوم فتفعل كذا، مطلوب منك إيه؟ إنك ما تحركش، يعني ما تحركش لهذا الفعل. فالنهي ترك، الترك يستطيع أي أحد، لكن لما أطلب منك تفعل فعل في حد حيقدر في حد مش حيقدر. لكن الترك يتقال له اترك الزنا، مش حد يقول أصلا أنا مش قادر. يعني مش قادر ده الترك، يعني مطلوب منك متعملش ما تعملوش. هتقول لا، ما هو مش قادر علشان في شهوته في رغباته في نفسه. انتبه بقى لهذه القاعدة المهمة عندنا في الدين. احنا ما عندناش في الدين خالص حاجة تباح من المحرمات علشان الشهوة والتلذذ بهذا الشيء المحرم ان واحد مش قادر يسيبه. ما يباح من المحرمات بيبقى في حالة ضرورة عشان الانسان ما يهلكش. اللي بيباح عندنا قاعدة في الدين، انظر كده، مش هتلاقي في الدين حاجة اسمها ايه الزنا حرام بس لو واحد مش قادر يبقى. مفيش كده، مفيش حاجة اسمها كده عندنا اصلا. او شرب الخمر بس لو واحد بيحبها قوي ومش قادر يبقى ممكن يبقى ايش. مفيش حاجة اسمها كده عندنا اصلا. اللي بيباح لما تكون هتهلك ومفيش غير خمر، لما تكون هتهلك ومفيش غير ميتة، اللي هو حالة ضرورة غير حالة تلذذ بالمعصية. يعني مثلا واحد دلوقتي يبيح له ان هو يأكل من الميتة، واحد مثلا مفيش حاجة يأكلها قدامه مفيش غير ميتة، الميتة حرام، عارفين كلنا ان هو يجوز له ان هو يأكل منها، لا على سبيل التلذذ، يعني ايه خد اشلوها شوية وكلها، لكن مش ايه بس انا عاوز ترنشات، انا عاوز اشوحها، عاوز الكبدة اسكندرات، ما ينفعش ما ينفعش، مش مجال تلذذ. ولا ايه طب وحشير في الفريزر، مفيش حاجة اسمها كده. هو لمجرد ان هو ينقذ نفسه من الهلكة، وبقدر هذا الانقاذ بس. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ما ينفعش يتعدى، ما ينفعش يتعدى. تاكل ده مش بقى ايه طب بقى صبح وظهر وعصر، لا ما هي مش كده. الذي بمقدار الضروره، حلو كده. لكن الاصل عندنا النهي مطلوب اجتناب ما نهي عنه، ولا يباح شيء من المحرمات لمجرد الشهوه والتلذذ عند الانسان. لان زي ما قلت لكم النهي وترك، ترك هو مطلوب منه الترك ده، يعني انت وانت تترك انت تتعبد لله، ما تشوفش خبر بقى مقفول مش حاجه، هو ده التعبد لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالمنهيات. اما فيما يتعلق بالامر، انت مامور ان تصلي، ان تطلب العلم، ان تصل ارحامك، ده اسمه ايه؟ ده امر. وما امرتكم به يقول النبي صلى الله عليه وسلم فافعلوا منه ما استطعتم. علقه على الاستطاعه ليه؟ لأن الأمر هنا إيجاد شيء، إحداث شيء، غير النهي زي ما قلت لك إن هو أنت قاعد، أنت مطلوب منك تترك فأنت بتعملش حاجة. ستوجد شيء، ستحدث شيء، هذا الناس قد يتفاوتون فيه، فواحد يقدر يعمل حاجة وواحد ما يقدرش يعملها. فعندنا هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فافعلوا منه ما استطعتم، علقه على استطاعة الإنسان في الفعل. وهذا الأصل موجود طبعا في القرآن في مواطن منها، قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وستجد هذه القاعدة حاضرة جدا جدا في كل حتة في الفقه. الصلاة، طب واحد مش قادر يصلي وهو قائم بيصلي وهو قاعد، صح؟ لأن هو ما يقدرش يصلي وهو قائم، لا يستطيع، فيفعل ما يستطيع أنه يصلي وهو قاعد. طب الصيام، واحد لا يستطيع أنه يصوم، نقول له صوم وموت. مريض الصيام حيضر، نقول له صوم وموت، موت في سبيل الله. لا، ده كده لو عمل كده يبقى جاهل بشرع الله، ما ينفعش يعمل كده، لانه لا يستطيع الصيام، فساعتها يجوز له ان هو يفطر. وما ننكرش عليه في احكام خاصه بيه، اه هيقضي ماشي ولا هيطلع فديه، ده موضوع تاني، ولكن هو جاز له ان يفعل هذا. واضح؟ فهو ستجد هذا دايما، تجد لما بيكون في مشقه او شيء في الفعل إنسان لا يستطيع أن يفعله فوق طاقته، فوق طاقته ستجد التيسير. لذلك هذه الجملة من الحديث العلماء استخرجوا منها عددا من القواعد الفقهية. الجملة دي فافعلوا منه ما استطعتم، طلعوا منها عدد من القواعد الفقهية. أنا هضرب لك مثال باثنين، هضرب لك مثال باثنين يهموك، طبعا الباقي مهم برضه، بس أنا هضرب لك مثال باثنين عشان بس تشوف إزاي وجه كوني من جمع الكلام. من جامع كلمة صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم، قالوا يبقى الإنسان لما بتحصل مشقة ولا يستطيع أن يقوم بهذا الفعل، بهذا الشيء المأمور به، نلاقي إن الشرع بيسره. ونظروا في فروع كثيرة، في حاجة اسمها القواعد الفقهية وفي حاجة اسمها أصول الفقه. في قواعد الفقهية بيبص يعني الشريعة منسجمة، فهو بيبص عليها فبيلاقي في حاجات إيه ملمح عام موجود في الشريعة، منها مثلا المعنى ده، فعبروا عنه، قالوا هذه قاعدة فقهية: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. يعني إيه المشقة تجلب التيسير؟ زي ما قلت لك مثلا أنت دلوقتي مش قادر تصلي وأنت قائم، تجلب التيسير. تجلب التيسير إنك يجوز تصلي وأنت قاعد. القيام ركن في الصلاة. عارفين الكلام ده ولا لأ؟ القيام ركن في الصلاة المفروضة. ها؟ ولا بقى أصل أنا بصلي وفي رجالة هيعدوا ومش عارف إيه، مفيش حاجة اسمها كده. ده شيء شائع وهو من الخطأ ومبطل للصلاة بلا خلاف. اللي هو واحدة تقول طب ما أنا دلوقتي أنا هصلي وفي محضر رجالة يبقى أصلي وأنا قاعدة. تعيد الصلاة. مفيهاش خلاف، مفيهاش خلاف أصلا. ليه؟ لأن القيام ركن. تقول ما أنا مش قادر أجيب الركن، مش قادر ليه؟ يقول لك أصلا عشان في رجالة. مالهم يعني؟ هيشوفوني وبعدين؟ ماشي، انتبهوا بس المسألة دي علشان ده خطأ إيه؟ خطأ شائع. تمام؟ هذا خطأ شائع. الرجال يشوفوني، طب ما هو أيام النبي صلى الله عليه وسلم الرجال كانوا بيدخلوا من وراء المسجد وفي نساء بتصلي عادي يعني. ما كانش في ستارة أصلا ما بين الرجال والنساء. النساء وراء والرجال والرجال قدام، مش هيبصوا وراهم على النساء بس يعني، بس كده بس. يعني هي بتصلي يعني إيه يعني؟ خلاص تصلي عادي مفيش مشكلة. تمام؟ عاوز تسألي في الحتة دي؟ قول. ايوه لا بس صلاه العيد مستحبه على قول. صلاه العيد يا فندم لو حد هيقول مستحبه، انا بتكلم على ركنيه في الواجب. لكن هو فكره اصل في ناس فهيشوفوا، ده ملوش دعوه، ما فيش حاجه اسمها ان اصلا علشان الناس هتشوف. لما اعجز عن القيام، واحد يعجز عن القيام يبقى ساعتها ينفع. ما في ناس بتستسهل، يصلي مثلا ايه مسافر، هيركب اتوبيس راكب ميكروباص، يلا وقت الصلاه صلي الفرض ايه وانت قاعد. لا، انت فين العجز عن القيام؟ فين العجز عن القيام؟ هيقف في استراحة او قوم صلي في التربة. ايه المشكلة؟ قوم صلي في التربة ولا تصلي في القطر، صلي في القطر، صلي في الطيارة، ما الناس بتصلي وهي واقفة عادي، مفيش مشكلة. يقول لك بس اصلا لا، هو في فرق بين ان انا عاوز اصحح صلاتي ولا اصلا مكسوف من الناس. تمام؟ فلازم نتعلم هذه الاحكام، لازم نتعلم هذه الاحكام في الفقه. طيب نرجع هنا تاني. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، طلعوا منها المشقة تجلب التيسير. تلاقي واحد يشق عليه الصيام فيباح له الفطر. طبعا مش اي حد هيشق عليه، بيشق عليه مثلا مريض، شيخ كبير، مرأة عجوز، الحامل والمرضع، يشق عليهم الصيام يبقى ساعتها. فستجد هذا الامر، تجد هذا الامر ايه موجود في الشرع في حاجات كتير جدا. من نفس الحديث، وانتبه للحتة ممكن حد يحس ان هي عكس الكلام، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. يبقى أنا لو أنا ما أقدرش أعمل العمل كله لكن أقدر أعمل حتة منه، يبقى لازم أعمل الحتة اللي منه اللي أقدر أعملها. يعني إيه؟ ده قالوا عليه قاعدة، يقولوا إيه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. إيه الكلام ده؟ الشيء المعسور، الشيء العسير صعب، سقط عليك عشان أنت مش قادر تعمله، ما ياخدش معاه الشيء المتيسر ليك، المتيسر تعمله. يعني يعني واحد مثلا عنده مرض في ركبته، فالدكتور قايل له خلي بالك من تاني الركبه في السجود وفي جلسه التشهد وفي الجلسه بين السجدتين، وده هيضرك. يبقى ساعتها ده ايه؟ ما يضرش نفسه، صح ولا لا؟ ولكنه يستطيع ان يقوم، فما ياخدش الصلاه من اولها قاعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فافعلوا منه ما استطعتم. وأنت تستطيع أن تقوم، تركع وتقوم من الركوع، لكن مش قادر تنزل تسجد وتحط ركبتك على الأرض وتثني رجليك، يبقى ساعتها هتروح قاعد أثناء السجود وأثناء القعدة بين السجدتين وبعدين السجود تاني وبعدين ترجع تاني تقوم تقف. لأن الميسور لا يسقط المعصوم. فكرة ايه؟ يقول لك ايه؟ ما اصلا انا الدكتور قايل لي كده، وهو اصلا لاعب ماتش كوره ولا زي غير بره، مش بتلاقي مثلا راح المسجد ويعمل كده، هو يقعد ويقف بره المسجد. عارفين انتوا ناس يقف بره المسجد ساعتين بيتكلموا، ويخش المسجد يديني ايه الروف اللي ولا بتاع اللي بيعملوه ورا ده، اللي هو زي المسرح، كراسي حط المسرح واقعد. لا انت جاي اهو، عارف تمشي، عارف تمشي واقف، عندك مشكله في ركبك، يبقى ما ينفعش ان انت تسقط كل حاجه لمجرد انت عندك مشكله في ركبك. هنيجي بقى نقول بقى ايه، بصوا بقى هنا الفقه بقى. انا دلوقتي عاوز انصح حد بيعمل الفعل الخاطئ ده، فاقول له بدل ما تقدر ان انت تقف يبقى اقف، لكن اللي ما تقدرش عليه وما تعملوش. فيقول لي طب هو ايه الدليل على كده؟ فالدليل على ذلك وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. صح. طيب واحد مريض والدكتور بيقول له لازم تفطر عشان تاخد الدواء، هو حس انه هو بيعمل جريمه وهيتضر لو ما خدش الدواء، فيتقال له افطر. يقول لك يعني ليه افطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا امرتكم بامر فافعلوا منه ما استطعتم. وقس على هذا اصلا في كم قواعد استخرجوها من هذا الحديث. ده زي ما قلت لك احنا دلوقتي بننظر في نظرات كليه لشكل الامر والنهي في الدين. شفت انت ان النهي عندنا في الدين مطلوب اجتناب المنهي عنه، وان ما بيباحش عندنا في الدين لمجرد التلذذ والشهوه، بيباح في حالات الضروره عشان الانسان ما يهلكش. ماشي. وفي مقابل هذا ان الامر متعلق بالاستطاعه، ولو كل ما بيبقى في مشقه، المشقه تجلب التيسير موجوده في الشرع، ولكن مش معنى ان هي بتجلب التيسير ان الشيء المتيسر اصلا هتروح سايبه، لانك مطلوب ان انت تفعل ايه؟ تفعل منه ما تستطيع، تفعل منه ما تستطيع. طبعا لما بنقول تفعل منه ما تستطيع في تفصيلات متعلقه بالفقه. يعني واحد يقول لك طب ما انا ينفع اصوم لغايه الساعه 12، بيقول عليه يصوم ايه؟ يصوم الحجه ده، ولا مش كان زمان بيقول عليه يصوم الحجه اللي هو يصوم الساعه 12 ويفطر، يقول لك ما انا كده فعلت ما تستطيع. لا، هو الصيام ما بيجزئش بهذه الصوره، ما ينفعش تعمل فيه كده. واخد بالك؟ لكن نفترض مثلا ان هو مريض فيقدر يصوم اول 20 يوم في رمضان، او يفطر اول 20 يوم في رمضان ويصوم العشرة اللي فاضلين. ما يقولش لا ما رمضان بقى انا خدته السنه دي من بابه من اوله لاخره ونبقى نقضيه بعد، ما ينفعش، لانك تستطيع ده. طب افرض بكره تستطيع وبعده لا تستطيع، يبقى بكره تصومه وبعده ايه؟ لان فاتوا منه او فافعلوا منه ما استطعتم. طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كثرة المسائل. كثرة المسائل يعني ايه؟ سؤال كتير، السؤال كتير. وبيذكر ان هذا سبب في الهلاك. ايه ده؟ طب هو ازاي يعني؟ هو ليه السؤال الكتير يكون منهي عنه؟ هو منهي عنه على فكرة في القرآن، يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. هو ده شبه ايه؟ شبه قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. طب هو ليه؟ وهل ده خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم بس، ولا لا هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشوف السبب. ما السبب في النهي عن كثرة السؤال؟ ما السبب في النهي عن كثرة السؤال؟ أنا هذكر ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية في رواية أخرى لهذا الحديث، في رواية أخرى لهذا الحديث، والرواية دي موجودة في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض عليكم، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. يخبرهم أن الله فرض عليهم الحج فحجوا، أمرهم. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. فقال تاني أفي كل عام؟ فسكت. فقال ثالث أفي كل عام؟ فسكت ثلاث مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين قالوا مش خدت بالك ليه هي دي متعلقة دي ليه؟ فإنما أهلك الذين يعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بأمر افعلوا ما استطعتم، نهى عن شيء وما تتكلمش أكتر من كده، ما تتكلمش أكتر من كده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال نعم لوجبت. النبي صلى الله عليه وسلم لسه في زمان تشريع، ده لسه في زمان تشريع، ممكن ما يكونش شيء واجب وبقى واجب، شيء ما كانش حرام وبقى حرام. ده ممكن يحصل ولا مش ممكن يحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن يحصل. طيب السبب هنا في النهي عن كثرة السؤال راجع لإيه؟ راجع لأن ممكن يكون هذا السؤال سبب في التضييق على المسلمين في شيء، فإن هو حد بيسأل فيلاح فإيه؟ يحرم شيء من أجل مسألة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. بس خد بالك الكلام ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بس في الجزئية دي لسه هتكلم وقلت لك في أسباب تانية إنها عن كثرة السؤال. يعني مفيش حد يروح لي خلاص أنا مش هسأل لا يطلع حرام، لا ما هو لو حرام دلوقتي فهو أصلا حرام، يعني مش أنت لما هتسأل فهيبقى حرام، واخد بالك؟ يقول لك لا أصل أنا خايف يسأل أسأل يطلع حرام، ما هو مش هيطلع هو طلع بس انت ما تعرفش الفكره في كده، واخدين بالنا؟ لكن احنا بنتكلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الامر ايه؟ الامر مختلف زي ما انت شايف. لذلك بعض اهل العلم قالوا النهي عن كثره السؤال خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان السبب ده، عشان السبب ده اللي هو سبب انه لكن بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، ما انت لما اذا سالت فده مش هيغير شيء في شرعك. أنا ذكرت كده سبب وارد في هذا الحديث. في سبب آخر للنهي عن كثرة السؤال، بتكلم بصفة عامة في السنة، وده وارد في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. السبب ده أن رجلا، هذا الرجل كان مشكوك في نسبه، مين أبوه يعني؟ هو فلان ابن فلان. فلما كان يتخانق مع حد أو يحصل مشادة بينه وبين حد يروحوا منسبينه الواحد تاني، مشكوك فيه من هو صغير، وهذا الأمر كان إيه؟ مسبب له ضيق شديد. وأنا دلوقتي خلاص بقى منسوب لواحد، منسوب لواحد، والناس بقى إيه خلاص عارفين أنتوا الكلام لما بيدور، كان إذا لاح الرجال نسبوه لغير أبيه، لاح الرجال يعني إيه؟ يشد معاهم أو يتخانق معاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم واقف بيخطب، فقام الرجل وقال يا رسول الله من أبي؟ فقال فلان على التاني اللي هم بيقولوا علينا هو. طب انت دلوقتي هذا امر انقضى وخلاص، خلاص والناس بتقول كده. في احيانا اشياء الانسان لما يسأل عنها لا ينبني عليها عمل وتدخل الحزن على قلبه. عارف مثلا ايه؟ هو انت صحيح عملت الحاجة الفلانية حاجة وحشة؟ تقول لي لا، مين اللي قال كده؟ يقول لك لا خلاص انا بتأكد بس في حد قال. لازم تقول لي مين؟ لا خلاص ده لازم تقول لي مين، انا مش حاسك لغايه ما تقول لي مين. فلان الفلاني، فلان فين العيش والمتع؟ طب انت هذا السؤال يحزن، يعني هذا سؤال اجابته ممكن تحزنك ولا لا؟ هذه تهمه جات لك وانت رددتها خلاص، هنا السؤال مش هينبني، مش يعني مش مثلا هذا السؤال سيحزنك بالفعل، دفعت هذا الامر وخلاص. فهنا النهي عن السؤال نهي عن سؤال أشياء إن بدت للإنسان ساءته دون أن يكون هناك مصلحة أصلاً من وراء ذلك. هذا النهي ممكن يبقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولا لا؟ ممكن. غير الأولاني. ده ممكن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً. السبب الثالث في النهي عن كثرة السؤال، كان المنافقون، وده ورد في كذا حديث، إن كان المنافقون أحياناً يعني يفعلون هذا باب الاستهزاء والتعنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم بينزل عليه وحي من عند الله، فيروحوا بقى يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم باب الاستهزاء، يقول له اين ناقتي؟ الناقه بتاعتي ضاعت، عاوز يعني الوحي بقى يقول لنا الست تقول ان الوحي بينزل عليك؟ يعني يسالهم باب ايه؟ التعنت والاستهزاء. فنهى الله عز وجل عن كثره السؤال. فمن أسباب النهي عن كثرة السؤال سؤال التعنت، طبعا سؤال الاستهزاء، وساعات الإنسان بيكون متعنت دون أن يستهزئ. ممكن حد يتعنت حتى مش شرط هو في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن حد يعني هو سؤال مش عشان يعرف الإجابة، هو سؤال علشان يتفزلك، ممكن أحيانا عاوز يعجز اللي قدامه. طب هو ده مش عارف، هو عارف يعني عارف أنت الأسلوب اللي هو إيه؟ هذا سؤال مذموم. طبعا اذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مذموم. يعني انت بتستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بتتعنت وانت في كلامك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا سبب في النهي عن كثرة السؤال. هل يا ترى هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبقى عندنا ثلاث أسباب للنهي عن كثرة السؤال. السبب الأول، النهي عن كثرة السؤال لئلا يشرع شيء لم يكن مشروعا، أو يوجب شيء لم يكن واجبا، أو يحرم شيء لم يكن محرما. والسبب الثاني، السؤال عن أشياء لا تفيد الإنسان بشيء بل قد تدخل عليه الحزن والهم. والسبب الثالث، السؤال من باب التعنت والاستهزاء. السبب الأول انقضى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي بيقولوا من أهل العلم إن هذا الحديث خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أصدوم على الأول، واللي بيقولوا لا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده مش أصدوم على الأول، أصدوم على الثاني والثالث. واضح؟ فالأصل السؤال، يعني حتى احنا بقى بنتكلم بقى في زماننا، مش بنتكلم في زمن التشريع. السؤال حتى في مقام التعلم لازم الإنسان يكون منتبه، لأن السؤال كثرة المسائل التي لا تفيد الإنسان بشيء شيء مذموم. وبتجد أحيانا ناس أثناء تعلمها، حتى لو نتكلم مثلا لحد بيتعلم علوم شرعية، تجد أحيانا يسأل أسئلة لا ينبني عليها أي شيء خالص. يعني تسأل السؤال ده ليه؟ عارف اللي هو يعني افرد لو طلعنا المريخ قبل الزمن، عارف انت بقى يعني ايه بقى اسئله بعد 12 بالليل. هذه اسئله انت طالع المريخ مثلا، انت بتعمل مش فيه يعني، انت عاوز ايه يعني؟ هذا سؤال لا فائده منه بالنسبه لك انت اصلا، يعني انت هتعمل بيه ايه يعني؟ الانسان مش بيسال اي حاجه تخطر على باله، مش بيسال في اي حاجه تخطر على باله. الاصل انك تسال فيما تحتاج الى جوابه وفيما ينفعك، والا فكثره السؤال فيما لا تحتاج شيء مذموم. وده بياخدنا الجزئية عشان برضو نكون منتبهين، ومحتاج ان انا يعني انبه عليها، اللي هي قضية الافتراضات في الفقه. ان محدش يفهم ان الافتراضات في الفقه كده لا. يعني ايه الافتراضات في الفقه؟ يعني انت مثلا دلوقتي بتدرس ايه في الفقه؟ فقه الصلاة، سجود السهو. خدت سجود السهو، حد درس سجود السهو؟ ماشي. يقول لك لو نسى حاجة من الصلاة هيعمل كذا، ولو زود حاجة في الصلاة هيعمل كذا، ولو نسى حاجه في الاقوال يعمل كذا، ولو نسى حاجه في الافعال يعمل كذا، ولو سلم وبعدين فصل شويه يعمل كذا. هتقول ايه ده كل دي افتراضات وحصلت؟ ولكن هذه الافتراضات، انت ستحتاج اليها. يعني هذه الافتراضات مما يحتاج اليه. واخدين بالنا من الجزئيه دي ولا لا؟ يعني هذه الافتراضات مما يحتاج اليه. يقول لك مثلا طب لو ما فيش ميه انعدم الماء والتيمم. يقول لك طب ما في ميه في الحنفيات، ولو ما فيش ميه في الحنفيات هيبقى في ميه في هروح لحد من جيراني، ان ما فيش هطلع البحر، احنا مدينه ساحليه واطلع البحر سهل. يعني مش محتاج انا باب التامير غير باب التامير، مش محتاجينه مثلا. انت لا تعلم متى هتحتاجه في شيء اصلا مما يحتاج اليه. تمام. زائد ان احيانا في الفقه بيكون في افتراضات ممكن حد يجدها بعيده، ده احيانا بيكون مذموم لناس وغير مذموم لناس. يعني مذموم للمبتدئ ان هو ينشغل بافتراضات احيانا بتكون بعيده. واحد دلوقتي مبتدئ ساعات كده، اصل بصوا يا جماعه الشيطان ما بيسيبش حد لغايه ما يموت. فتلاقي مثلا هو مبتدئ مثلا في الفقه، ايه ده حلو موضوع كلتين وبتاع والخلاف، عارفين موضوع مساله الكلتين؟ ها يقعد بقى ايه، تعرف الكلتين؟ شفت بقى ازاي تعرفهمش؟ ازاي عايش وانت ما تعرفهمش؟ طب هو اصلا ممكن يعيش ويموت وهو ما يعني هو اصلا ما استخدمش الموضوع، اصلا ما استخدمش مساله، ما تعرضش لهذه المساله اصلا تطبيقيه. مساله مهمه، بس هي الفكره كل مساله بتوضع في حجمها خاصه، والانسان بيبتدئ في طلب العلم، ومش كل الافتراضات مطلوب ان هو يعرف الاجوبه بتاعتها. الفقهاء في الكتب الموسعه كانوا بيذكروا افتراضات، لو انت ذكرت لك الان ممكن اذكر لك الان بعض هذه الافتراضات ممكن تضحك. يعني ممكن ممكن لما اقول لك هذه الافتراضات ممكن تقول هو ايه يا عم اللي هم بيفكروا شيء غريب جدا. ولكن هذه الافتراضات لها اثر، يعني استفيد منها بعد ذلك في المستجدات. يعني مثلا يقول لك مثلا ايه، بقول لكم مثال بافتراض في الطهاره. هذا الافتراض مش مذموم للمتقدم في العلم، لكن ما يبقاش واحد لسه بيبتدي وعاوز كده الموضوع مش مظبوط. يعني قول لك لو واحد ابتلع جوهرة، يعني طبعا بغض النظر ليه ابتلع جوهرة اصلا، يعني بغض النظر عن اي حاجة ليه ابتلع جوهرة مش مهم، المهم ابتلع الجوهرة وهو أمعاءه فاضية نظيفة. فهو لما ابتلع الجوهرة، الجوهرة خرجت منه من غير ما يبقى عليها أي نجاسات. هل بهذا ينقض وضوء ولا لا؟ باعتبار أن يقول لك الخارج من السبيلين. طب ما هو ده خرج من السبيلين، ولكن إيه؟ هو الخارج ده لا عليه رطوبة ولا عليه غائط ولا عليه حاجة. أذكر سنين مع الشيخ كان بيتعرضنا للمسألة تعدى في الكتاب، فلما أراها راحت الناس ضحك. هو واضح أنه كان متعمد أن الناس تضحك، يعني بيقولها عشان الناس تضحك. قال له، قال ضحكت؟ إيه رأيكم بقى أن إحنا عندنا مسألة لما يجي حد يعمل منظار شرجي بيعدلوا الأول حقنة شرجية بينضفوله تماما القولون، بيمنعوه من الأكل، وبعد كده بياخد حقنة شرجية بينضفوله القولون تماما، وبعد كده بيدخلوا المنظار. المنظار لما بيطلع بيطلع نظيف، بتبقى معاه فاضية، ملحقش يعمل حاجة، ملحقش أصلا جوه يحصل أي حاجة في هضم شيء جديد، هو أصلا منعينه من الأكل، وبعدين بيعملوا حقنة شرجية تفضي. فبيقول فهو المنظار لما يطلع هو متوضع، المنظار لما يطلع ينقض وضوءه كده ولا لا؟ أنا ما أعرفش بقى حسب الجوهرة كانت تنقض وضوء ولا لا. فهي الفكرة إن هذه الافتراضات، هذه الافتراضات يقول لك الصلاة على الأرجوحة، الأرجوحة دي اللي هي المرجيحة، يقول لك إزاي أنا رايح يصلي على المرجيحة قصده إن هي حاجة بتتحرك؟ طب ما بينا بنصلي في الطيارة، واخد بالك؟ يقول لك طب لو واحد واقف على جبل عالي قدام الكعبة إزاي هيستقبل الكعبة؟ هيقف كده، ما هو كده مش مستقبل الكعبة، الكعبة لتحت. ولقيتني نفسه يقولك لا، هنعمل كأن فيه عمود طالع من الكعبة للسماء، هو مطلوب منه طول تبقى ليه رايح فوق الجبل العالي؟ ما هو دلوقتي عندنا أبراج حوالين الكعبة، صح ولا لا؟ في الأدوار أصلا بتاعت الحرم، الدور الثاني والتواصل، الأدوار بيبقى هو لو بص بيبقى شايف الكعبة لتحت، مش بيبقى شايف الكعبة في كذا. فهو فكرة يقولك ده مثلا، ده بيبني على مسألة في الفكرة أن هذه الافتراضات تمتدح في مقام ولا تمتدح في مقام، واضح؟ فممكن معلم يزجر طالبا بيكسر من الافتراضات وهو لسه في بداية التعلم، يقول له موجودة في كتب الفقه، يعني أنت أعلم من الفقهاء اللي لا، هو الفكرة مش كده، الفكرة أن ده مذموم في حقك. ممكن عادي يكون حاجة مذموم حق واحد مش مذموم حق تاني ولا لا؟ لا، طعام الكبار ثم الصغار، طعام الكبار ثم الصغار، كلت أنت بقى إيه طبق بيض بالبسطرمة كده ايه محترم وبتاع، جيب بقى بيبي صغير واكله، جيبه تخش مستشفى سمنة بقى صح، طعام الكبار ثم الصغار. فهو ممكن يبقى ساعتها لا، ده ساعتها يكون مضر. فهذا فيما يتعلق بقضية ايه، بقضية الافتراضات، قفل باب الافتراضات تماما تماما في الفقه بيقلل فقه الانسان، يعني يخلي فقه ايه ما يعني. حتى مثلا لو جيت انا اكلمك على افتراضات ال افتراضات صلاه سجود السهو، ما انت ما تعرفش، هتلاقي نفسك وقعت في حاجه، ايه ده دي كنا واخدين ولا اعمل ايه انا دلوقتي؟ تلاقي نفسك وانت اللي اتعلمت ودرست، انت خد بالك انت لما بتدرس عشان تطبق، في ناس بتدرس وبعدها بيدرس بيروح يسال في اللي هو درسه، طب وانت ايه يعني، انت يعني ايه اهدار الوقت اللي احنا عملناه معاك ده؟ انت المفروض بنقلل الناس اللي هتسال، صح ولا لا؟ انت بتعرف. فهو لو هو ما خدش الافتراضات دي خالص اللي ممكن يحتاجه وهو واقف في الصلاة ومش هيبقى عارف هو اللي هيحتاجه مما يغلب على ظن ان هو يحتاجه اليه. طيب قضيه وخدوا بالكم يا جماعه، بصوا احيانا يعني لو حابين نتكلم على الامر قلبيا، استشعار الانسان في طلبه للعلم وتعلمه انه يفعل هذا عباده لله سبحانه وتعالى وقربا لله سبحانه وتعالى، الامر ده بيضبط له امور كتير جدا. الناس بتلاقيها، بص انت مثلا على مواقع التواصل على الفيسبوك مثلا، تلاقي واحد لسه ايه، يلا بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي ايه في دورة فقه، يغير الاكاونت فلان ابو مش عارف ايه الملكي، يا عم في ايه؟ يقول لك اصحابنا. اصحابنا مين يا عم؟ اصحابك انت، اصحابك اللي انا في الشارع، انت لسه ما لحقتش تجيبهم واصحابه، وقد رجحوا اصحابنا في ايه؟ وبعدين الغرائب المسائل، هنا في مشكله اصلا في القصد، يعني واضح ولا مش اصلا في مشكله في القصد؟ انتوا عارفين الحاجات دي ولا مش عارفين؟ ها ايوه دي حاجات يعني بس. طيب والمفترض الانسان يراقب الله سبحانه وتعالى في اقواله واعماله، وانا بتعلم ده ليه؟ هو أنا بنشر دليل. قلت بالك ممكن تبقى تنشر خيرا ليقال إن فلان بيعرف الحاجات الخفية. إيه ده أنا حوسوس كده؟ لا يعني مش فكرة توسوس. صلح نواياك. وإذا لم تجد نية في هذا العمل وهو مش واجب عليك سيبه. يقول لك هنشر، طب ما أنا كده هقعد يعني فترة ما انشرش يا بابليك فيجر أنت جامد. مش مهم تنشر. الفكرة أن هذا الإنسان لو تساهل فيه هينسى نفسه بعد كده. ده هو الإنسان تساهل فيه هينسى نفسه بعد كده. طيب فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. يعني إيه الاختلاف على الأنبياء؟ الاختلاف على الأنبياء يعني معارضة كلام الأنبياء بالآراء والأفهام. هذا اسمه يختلف على النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة فواحد يقول له إزاي ما هو مش كذا. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. صورة الاختلاف على الأنبياء إن الواحد يتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، إن هو بيتعامل مع الحديث على أساس إن هو طب وإزاي وفي كذا. هتقول طب ما أنا ممكن يكون الحديث فيه حاجة أنا مش فاهمها. في فرق ما بين إنك عاوز تفهم الحديث أو إن أنت تجمع ما بين هذا الحديث وحديث تاني أو آية أنت حاسس إن ظاهرهم ما بينهم تعارض. فأنت ساعتها الصغير والحديث الكبير، أنت ساعتها صغير والحديث كبير وعاوز تعرف لأنك ما تعرفش، يعني لأنك جاهل. ما فيش مشكلة يا جماعة، كلنا جهلة، لأنك جاهل مش بمجهول مثلا عجيز علينا، كلنا جهلة، لأنك جاهل فبتسأل. وانت عارف ان انا عشان ما اعرفش، وتؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا واحد يوحى، ماشي؟ ده بيبان في طريقة السؤال وطريقة الاعتراض، وهذا مما ينبغي أن نتعلمه. الكلام ده على فكرة بيكون في موجود في بعض مجالس العلم. زي مثلا حديث يقول هو إزاي طبعا في حديث تاني بيقول كذا. الطلعة دي ليها إجابة، يعني ليها إجابة في الحديث ده مع الحديث ده، بس الطلعة دي طلعة غير مهذبة. نفس الكلام على فكرة مع الآيات. آية كذا قلت طب وإزاي وفي آية بتقول كذا؟ يعني أنت عاوز تقول، يعني عاوز تقول إن أنت جامد يعني مثلا وإن الآيتين بينهم تناقض، ولا أنت عاوز تقول أنا مش فاهم ازاي الايه دي كذا والايه دي كذا؟ بيظهر هذا اصلا من طريقه السؤال. والامر اولا واخيرا راجع الى مكان القران ومكان سنه النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الانسان، وهذا هي قضيه التعظيم. هي قضيه التعظيم. هناك من يختلف على الانبياء بعد موتهم، ايوه هناك من يختلف على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ان هو يعارض الحديث برايه ويقول لك لا لا لا الحديث ده ده انت لا يتعامل مع الحديث بهذه الطريقه. تتكلم في ثبوت الحديث في قواعد في العلم، في ثبوت الحديث بتتكلم في تعارض وإشكال يقع وبتاع، فيه قواعد علمية تسير على هذا. وانت حذر انه لا يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي حد يعمل كده؟ ماشي. ومخالفة الأنبياء أعظم مخالفة. الأنبياء صفوة الله سبحانه وتعالى من خلقه، وربنا سبحانه وتعالى جعل لهم مكانة عظيمة، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، وأمرنا أن نقتدي بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومخالفة الأنبياء أهلكت فيها أمم، زي ما في الحديث ده وزي ما احنا عارفين في القرآن. فلازم الإنسان يكون حذر فيه مثل هذا. ده لا يتعارض زي ما ذكرت، لا يتعارض مع الاجتهاد في فهم كلام الأنبياء، أو لو شيء أشكل علي في يا ترى ده شكل متعارض مع ده هأسأل، مفيش أي مشكلة. خلاص. طيب هذا بالنسبة لهذا الحديث. لو حد عنده سؤال في هذا الحديث. جميل الحديث صح؟